الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى القرآن من جديد، سلسلة هذا هو السادس منها. وكنا عرضنا في الدرس الماضي لمعنى التجديد المزعوم عند أفراح العلمانية الذين لم يتربوا على موائد المسلمين، وعرضنا قول بعضهم الذي يزعم أنه يريد أن يكتب التاريخ الإسلامي الفائت من جديد، لأنه بزعمه لا يأتن الذين كتبوه، وأن بعض الملوك أعطاه حسنة من الدراهم فباع ضميره ودينه وزيف تاريخ أمته. وهذا القول فيه من الخس والطيش وخفة الرأس ما يصدق أن يكون فيه قول الشاعر: لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفطه الأرنب. قطيف الرأس طائش يريد أن يصوغ تاريخ أمتنا المجيد بهواه وعقله بعد 1000 سنة ويزيد. هذا هو التجديد عند دعاة العلمانية. وقد تعجب بعض الفضلاء من أن يكون هناك خفيف الرأس يتكلم بمثل هذا الكلام، وقال هو دكتور عالي وصل لمنصب رئيس القسم في كلية كذا، فكيف له أن يتفوه بمثل هذا الكلام الذي يمجه الذوق ويأباه العلم؟ لهذه قصة طويلة لكنها مريرة. ما الآنكم بالأسى؟ هذه القصة بدأت يوم عين اللورد كرومر المحبوب الثاني البريطاني في مصر، المستشار دنلوب الملعون، مستشارا لوزارة المعارف المصرية. لما تعرف القصة لا تتعجب أن يكون الصف الموجود الآن هو تلاميذ دنلوب الذي أراد أن يمحو شخصية هذه الأمة في 3 أشياء: محاها في لغتها وفي دينها وفي تاريخها. وليست هناك أمة تقوم بغير هذه 3، وهذا واضح حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها. هو منهج دنلوب موجود يقرب حتى الآن. وسأضرب لكم الأمثال بالواقع الذي ما ينكره أحد له به مساس. جنب هذا مكران. وكل الغزوات الاستعمارية التي جاءت إلى الشرق لم يكن هدفها الأرض. والذي يقول ان الارض اما مغفل او متغافل كان هدفها التبشير. جميع الحروب التي كانت على ارض الشرق من الغزاة انما كان هدفها العقيدة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن لم يؤتوا من جهل إنما كانوا يعرفون، كما قال الله تبارك وتعالى في حق أناس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحد بعدما استيقن، كيف هذا؟ بعدما استيقن وجاءه اليقين جحد. كالذين قال الله عز وجل فيهم وأضلهم الله على علم، مع أن الضلال مقترن بالجهل لا بالعلم، إنما يصل المرء إلى طريق الهدى إذا علم، فكيف إذا ضل بعد العلم؟ هؤلاء عندما غدوا الشر حتى هذه اللحظة ليس هناك شيء اسمه الارض بالنسبة للعقيدة. والذين يقولون غير ذلك هم بالوصف الذي ذكر. جنب الصليبي لما يتولى وزارة المعارك المصرية الاسلامية، ما الذي حدث؟ حدث انه قدم درس اللغة الانجليزية وعمل المدارس الأهلية، المدارس الإفرنجية اللي هي الأميرية، وصار المرء يتخرج فيها بعد 4 سنوات فقط، بخلاف الأزهر كان المرء يتخرج بعد 20 سنة. وإذا بالذي يتخرج بعد 4 سنوات تكون له المكانة الاجتماعية والمرتب الباهر. اول ما كان يتخرج بعد 4 سنوات كان ياخذ 4 جنيهات. 4 جنيهات كان مبلغا خطيرا انذاك. الفيلا في القاهرة ذات الحديقة كانت تؤجر في الشهر ب150 قرش. الفيلا ذات الحديقة تؤجر ب150 قرش. كان موظف الازهر كان يأخذ 120 قرشا في الشهر وكان يعيش، لكنها لم تكن هي الحياة الكريمة التي كان يعيشها خريج المدارس الأميرية التي أنشأها دنلو. في هذه المدارس الأميرية بدأ تقسيم الدروس كالآتي: جعل درس اللغة العربية درسا مهملا، اعطى مدرس اللغة الانجليزية 12 جنيها في الشهر، مكافآت وحوافز 12 جنيه في الشهر، ومدرس اللغة العربية 4 جنيهات. زمان كان لما يلبس البنطلون يلبسه بحزام، الكل كان يلبس هكذا، لكن ما التصقت هذه الا بمدرس اللغة العربية. إذا أرادوا أن يضحكوا على أحد ضحكوا على مدرس اللغة العربية أو المتكلم بها. حتى هذه اللحظة في المسلسلات والتمثيليات والأفلام لما يأتوا بمأذون عشان يكتب يقول لهم يلا دقة، يسخرون من هذه اللغة المجيدة ويظهرونه بمظهر الهمجي، عمامة غير منظمة، جبة غير مكوية، يمشي بطريقة مضحكة، لا يتكلم إلا اللغة بزعمهم اللغة العربية. ويصير الذي ينحن في اللغة العربية كان ينصب الفاعل او يرفع الحال والتمييز مثلا ويخطئ ليس الجناية، انما الذي يخطئ في كلمة من اللغة الانجليزية في اثناء الكلام هذه جريمة، هذه جريمة. جعلوا مدرس اللغة العربية هو الذي يدرس مادة الدين، رجل عجوز، يجعلون مادة الدين في الحصة التابعة في يوم السبت او السادسة في بقية الايام او الخامسة في يوم الخميس، بعدما يتضجر الطلاب من كثرة اليوم الدراسي وطوله. والانفى في كل ذلك انه جعل الدين مادة اضافية، مادة اضافية يعني لا تضاف على المجموع، حفظ لم يحفظ ما عليه. لماذا تجعلون الدين مادة اضافية ولا تجعلونه مادة اجبارية؟ الله اصل فيه نصارى، اما تجعل الدين عند النصارى ايضا مادة اساسية، ايه المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ يخرج دين مبسوط الصلة، وهذا بفعل دنلوب. ما زال منهج دنلوب حتى هذه اللحظة قائم في مدارس المسلمين. الجيل الذي رباه دنلوب هو الموجود الان. لما يبتدي يدرس التاريخ يبدا من ايام الجاهليه، يقول لك كان الجاهليه يعبدون الاصنام ويئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقتل بعضهم بعضا، فاتى الاسلام فمنع ذلك. كلام ظاهره الرحمه وباطنه العذاب. لما يدرس الاسلام على هذا النحو يئذون البنات، طب الحمد لله ما فيش ورد بنات الان، يعبدون الاصنام ما فيش عباده اصنام الان، يقتل بعضهم بعضا، قامت الحكومات واستكب الامن. اذا ما قيمه الاسلام؟ ما هي وظيفته الان اذا كان كل الذي في الجاهليه غير موجود الان؟ اذا الاسلام ليس له دور، ليست له حقيقة. ويدرس هؤلاء هذا التدريس المجمل، وبعدين يروح ياخذ الدكتوراه من باريس، ياخذ الدكتوراه من لندن، فقد محي كل ما عندهم من الآثار الباقية عن دينهم. واحد ياخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس ليه؟ ده نحن بلد اللغة العربية، لماذا ياخذ اللغة العربية من باريس؟ لأنه عاجز أن يأخذها هنا. فحسين أخذ الدكتوراه اللغة العربية من باريس لأنه طرد لما طعن في كتاب الله. وهذا الرجل لم يرجع عن هذا الطعن، الصحفي محمود عوض أخذ معه حوارا قبل أن يموت، كان موجود في مجلة صباح الخير لمن يريد أن يقرأ، قال له هل رجعت عن كلمته في كتاب الشعر الجاهلي؟ قال لا، ما زلت اعتقده اعتقادا. الشعر الجاهلي معظم الجيل الموجود ما يعرفش ايه قصة الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي يقول فيه لتحدثنا التوراة عن ابراهيم واسماعيل، وليحدثنا الانجيل عن ابراهيم واسماعيل، وليحدثنا القرآن عن ابراهيم واسماعيل، كل ذلك ما يكون حتى تثبته الحقائق العلمية. لذلك كفره علماء الازهر وطردوه، وكاد ان يستباح الدم لولا انه اعلن توبته، وطرد من الازهر وراح باريس. فتوسم فيه عميد الجامعة ان هو ده خير رجل ينشر الذي يريدون، فزوجه ابنته الوحيدة. ايه اللي صاح فيه؟ وسامة؟ ما فيه وسامة، لكن فيه عقل. زوجه ابنته الوحيدة وجاء هنا ينفذ السموم. انا احيلكم على كتب حديث الاربعاء مستقبل الثقافة في مصر، او كتب على هامش كثيرة، اقرأوها يا جماعة، اقرأوها لتعلموا اننا لا نتجنى على احد، وليس من بغياتنا ان نساخر باحد. اقرأوا كتب العلامة مصطفى صادق الرافعي، في محاوراته ومسجلاته مع المذكور، وكان من اعظم الذين رفعوا لواء العلمانية والانفلات في مصر بدعوى التجديد، وصاروا يجعلون عليه من الالقاب والذكاء ما اغتر به كثيرون. قصة المعروفة التي لا تصدق، يقيسون به بها ذكاءه. يقولون دخل مرة في بيت احد الناس على سجادة، وبعدين حبوا يختبروا ذكاء فاخرجوه من السجادة ووضعوا ورق الجريدة تحت السجادة وادخلوه الى الغرفة مرة اخرى، فقال لهم اما ان تكون السماء نزلت بمقدار ورقة او ان الارض ارتفعت بمقدار ورقة. ايه نصب ده ورقة؟ ما حيز الورقة؟ ما حجمها حتى يحس بها قدم؟ اما ان تكون السماء نزلت بمقدار ورقة او ان الارض تكون ارتفعت بمقدار ورقة. يستغفلون من؟ لكن هذه كلها مقصودة. هؤلاء الذين غزوا هناك يأتون ليطعنوا في ديننا وفي تاريخنا، وهم الذين كتبوا التاريخ لنا. الخلافة العثمانية برغم ما كان فيها من عيوب لكنها كانت سدا في حلوق الصليبيين واليهود. الخلافة العثمانية كانت سدا في حلوقهم جميعا برغم ما كان فيها. تفتح كتاب التاريخ تجد عنوان عيوب الدولة العثمانية. طيب امشي شوية وبعدين تجد الحملة الفرنسية، مآثر الحملة الفرنسية. كيف هذا؟ الحملة الفرنسية لها مآثر؟ ان العقلاء من المؤرخين يعلمون انها كانت حملة تبشيرية صليبية، لكن امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. تستثير الشجن لأمة أمسك بزمامها من تسموا بأسمائها ويأكلون على موائد غيرها ويتغوطون في أرضها. هذا هو الواقع. فهؤلاء الموجودين الآن هم تربية دندو، فلا يتوقع أن يكون غير ذلك. لما دخل نابليون بونابرت أتى معه كما كل الجبرتي، وقرأوا تاريخ دخول الحملة الفرنسية في تاريخ الجبرتي الجزء الثاني في مواضع كثيرة، ترى أنها كانت حملة صليبية. أتى ودخل مصر معه مطبعة، وبعدين دخلوا عشان يفتشوا فقال لك لقينا حجر رشيد، وبعدين دخل معه ايضا ببعض الساقطات. بعض الساقطات اللواتي كسفن النحور والصدور والسيقان يمشين في شوارع القاهرة والاسكندرية. ما هو المقصود بذلك؟ ليست قلوب العباد كلها على قلب رجل واحد. هناك رجل قلبه ضعيف اول ما يرى الشبهة يقع فيها، وهناك الذين ينتظرون الشبه لان قلوبهم مريضة او ميتة. ولذلك كان في الزكاة قديمة سهم المؤلفة قلوبهم، اي انك تعطي الرجل من مال الزكاة لتتألف قلبه على الاسلام. وهذا السهم اوقفه عمر بن الخطاب لما عز الاسلام وفاز، قال ما عدنا نتألف احدا اما ان يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، واما ان يسلم واما ان يقتل. هو ده الاسلام، ما عدنا نتألف احدا، يدفع الجزية إذا ظل على غير الدين، يسلم يقتل إذا لم يدفع الجزية. فهناك ناس ما يدخلون إلا رغبة او رهبة في الاسلام. فلما يدخل هذا الرجل ببعض هؤلاء الساقطات هناك لا شك من جموع الموجودين من يتمنى ان يكون كذلك، لكن يمنعه الهيمنة العامة للاسلام ان يظهر بالفجور في البلد. كان موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يشرب الخمر ومن كان يزني، وكان يوجد في الاعصار التي جاءت بعد ذلك من كان كذلك ومن كان يريد ان يكون كذلك. لكن ما الذي منعه ان يجهر بالمنكر على قارعة الطريق؟ هيمنة الاسلام. اهل الاسلام لا يخلونه يفعل ذلك، لكن هناك اناس مستعدون لفعل ذلك ان وجدت الظروف. جاء الرجل بالنساء الساقطات يمشين في الشوارع، منظر لم تعهده مصر زي ما حصل في السعودية. النساء اللي تظاهروا، ليه يتظاهروا؟ يطالبن بحق قيادة السيارات. هذا من اثار الغزو الامريكي، الطيارات، النساء اللواتي يقضن الطائرات والمدرعات كنا يمشين في شوارع الرياض وتكتب اخبارهن في الجرائد. بقى امرأة تقود طائرة وانت مش عايزها تقود سيارة، ما هذا التخلف؟ ثم تقوم النساء عشان يعملوا مظاهرة يطالبن بحق قيادة السيارات. هذه بركات دخول هؤلاء في هذا البلد. جاء نابليون بمثل هؤلاء الساقطات لهذا الغرض، وجاء بالمطبعة لينشر المنشورات التي ينشرها بين الشعب، وكان هذا هو الهدف الرئيسي من اللي كان بالمطبعة. فيأتي هؤلاء الذين تربوا على منهج جنب هنا على سبيل الإجمال، ثم ذهبوا إلى هناك فأخذوه على سبيل التفصيل في هيئة دكتوراه، وجاءوا يقررون مصيرنا ومصير أبنائنا في تاريخ مشوه، ويسخرون باللغة العربية ويزعمون انها لغة معقدة، مع ان الذين يعرفون فصائل اللغات يعلمون ان اللغة العربية ايسر من اللغة الفرنسية والانجليزية في قواعدها واقرب تناولا، لكن لامر ما تشوه هذه اللغة وينسلق منها، حتى وجدنا بعض من نادى بضرورة التخاطب باللغة العامية، واتهموا لغتنا، قالوا لغات العالم كلها تتفاهم فيها باسلوب واحد، انما اللغة العربية فيها النصر وفيها الشامي وفيها المغربي وفيها النوبي وفيها لهجات، فلذلك نحن نطالب بكتابة الحروف، نطالب بكتابة اللغة بالطريقة العامية، نوع من التعمية. وقام لهذه الشيخ المحدث الجليل احمد شاكر في مناظرات مع رجل ارادوا ان يخلدوا ذكره، فسموا متر في مصر الجديدة باسم، هو المحامي عبد العزيز فهمي. ده هو بقى اللي طالب بهذا الامر، ووقف في مقابله الشيخ احمد شاكر رحمه الله، وادى الله عز وجل ان ينتصر هؤلاء، والقصة مستمرة حتى الان. هؤلاء هم الذين صاغوا لنا التاريخ، وهم الذين يكتبون في الجرائد والمجلات يطالبوننا بمحو تاريخ المسلمين علشان يكتبوه بطريقة جنب. ايضا دعوة التجديد ايها الاخوة دعوة في غاية الخطورة، لذلك نحن نلح عليها في محاولة ان يعي المسلمون ما هي دعوة التجديد الحقيقية، فانهم جاءوا على الثوابت عندنا التي هي كالجبال الرواسي يريدون زحزحتها وتطويرها. الاخلاق تطور، رجل خلق حسن عايز تطوره توديه فين؟ ماذا تفعل بالاخلاق او بالعقائد؟ وهذه اشياء ثابتة لا تتغير. فالذين يدعون الان الى التجديد سواء في اللغة او في التاريخ او في ديننا، لا تلتفتوا الى قولهم ما لم تعلموا منهم دينا متينا وعلما راسخا. استدار الزمان وعظمت الفتن وقل العلماء الربانيون. قالوا بل والله كادوا ان ينعدموا العلماء الربانيون. ساعد هؤلاء العلمانيين ضعف شوكة علماء الدين وانهم لا يقفون بالحق المر الا من شاء الله منهم، ويداهنون العوام ويخشون بصتهم، حتى رأينا منهم من يصافح المتبرجات ومن يقعد في المهرجانات العامة بجانب المتبرجات. امرأة تقعد وينحسر ثوبها الى فوق الركبة والى جانبها عمامة كبيرة، فيهون الدين على العوام والالتزام ايضا يهون. اين فينا امثال المتقدمين الذين يقومون لله بالحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله؟ العالم العلم الطود الشامخ الذي عصمت ارحام النساء ان تلد مثله بعده، شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى وخير قراءه، لما وقف في وجه غازان الطاغي الذي داس على بلاد المسلمين، ذهب اليه مع مجموعه من العلماء فدعاهم الى الطعام، فاقبلوا ياكلون واعتزل شيخ الاسلام، فقال له الا تاكل؟ قال وكيف اكل وهذا مما سرقتموه من اقدار الناس وطبقتموه على ما قطعتموه من اشجار الناس؟ قال روى القصه فضممت ثوبي علي خشيه ان يطرطف بدمه. كلمه شديده يقولها في عصر داره. هذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني. فقال له ادع لي، يدعو لغازان القاتل استفاك، ادع لي. فرفع يده من فوره قال اللهم ان كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصره، وان كان خرج لغير ذلك فاخذله. وجعل يدعو، يدعو على غازان وهو يؤمن على دعائه. قال الشوكاني هذا والله العالم، إن رقعة الأرض لم تنكمس من تحت أقدام المسلمين إلا بعد أن انكمست رقعة الدين من قلوبهم. أرض؟ من يستطيع أن يأخذ أرضك من تحت قدميك؟ إن كنت رجلا تصول بالله تبارك وتعالى وتجول، إن الملائكة تتخلف عنا. وهذا الدر كان تتمة وما يأتيه بعده في كلامنا عن الملائكة. تخلت الملائكة عنا وهي ما تتخلى عن المؤمنين، لأننا لا نستحق. إن الله لا يحابي أحدا من عباده، إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ويخذل الدولة المسلمة الظالمة. ما عنده محاباة. أنزل 10 آيات في سورة النساء يبرئ بها رجلا من اليهود اتهم ظلما بسرقة. 10 آيات يبرئ رجلا من اليهود، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يهودي يدافع عنه ب10 آيات من سورة النساء، لأن مسلم أخذ المتاع فلما أرادوا أن يفتشوا قذفوه في متاع اليهود. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله لا يحابي أحدا من عباده لأنه يعامل عباده بالحق والعدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نحن لا نستحق. أمة هان عليها دينها في الجملة وعند بعضهم تفصيلا ما يستحقون إلا أن يعيشوا تحت أقدام الناس حتى يرجعوا إلى دينهم. في يوم بدر لما خرج المسلمون 312 رجلا ما خرجوا لقتال ولا تأهبوا لقتال، خرجوا والذين يعاندون الله عز وجل ويجاهرونه بالمعاصي خرجوا للقتال. فجار النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه قال: اللهم نصرك الذي وعد، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض. وظل يدعو ويناشد حتى سقط ضده من على كتفيه. وابو بكر رضي الله عنه يقول: بعض مناشدتك ربك فانه منجد لك وعدك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابشر فقد رأيت جبريل عليه آلة الحرب وقد ركب فرسه. جبريل عليه السلام قلنا صفته في الجمعة الفائتة، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح سد ما بين الأفق. وقد جاء في بعض الأخبار أنه قلب قرى قوم لوط بريش من جناح، 600 جناح وقلب المؤتفكة قرى قوم لوط بريش. فلما ينزل جبريل عليه السلام في صفوف أناس لا يهزمون أبدا، أنى ذلك؟ كيف يهزمون؟ نزل وقد اعتجر بعمامته وركب فرسه عليه لأمة الحرب. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل من الأنصار: بينما أنا أطارد رجلا من المشركين في يوم بدر إذ سمعت صوت السيف فوقي وسمعت صوتا يقول: أقدم حيزوم. وإذا بالرجل قبل أن يصله سيفي قتل وقد اخضر موضع السيف. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. شوف كلمة كل بنان، كلمة في منتهى القوة. هذا البنان اجتمع فيه من الحواس قدر كبير، ولذلك اذا ضربت احدا على بنانه شعر بألم لا يشعره في بقية بدنه، لكن صعب. فاذا ضربته على البنان شللت يده فلا يستطيع ان يمسك السيف ولا يستطيع ان يقاتل. لذلك قال: اضربوا منهم كل بنان فيشلوا فلا يستطيعون حراكا. تنزل الملائكة لتأييد المستضعفين الذين لادوا بجناد الله عز وجل. فهذه الملائكة جعلها الله عونا ومددا للمؤمنين وعذابا للكافرين. تقلص عنا هذا النصر والعون بعدما تقلصت رقعة الدين من قلوب كثير من المسلمين، حتى ان بعضهم صار يفعل في دينه بما لا يستطيعه الملاحدة. وهناك نماذج كثيرة جدا سأعرض لها بعد قليل ان شاء الله. اقول قولي واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضية على صفحات بعض جرائد المعارضة منذ أشهر، هذه القضية هي زواج المتعة. زواج المتعة معروف عند علماء المسلمين جميعا إلا الشيعة أن الله ورسوله حرمها إلى يوم القيامة، أن يتزوج الرجل المرأة بشيء إلى وقت معلوم يتمتع بها، كان يقول لها خذي هذا لثلاثة أشهر، يستمتع بها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو عشر أو عشرين، المهم أنه يحدد في العقد موعدا للفسخ. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أباحه ثلاث ليال فقط كما في صحيح مسلم، ثم حرمه بتحريم الله له، وذلك وارد في أحاديث كثيرة. فجاء رجل علمان معروف كتب كتابا يقول فيه وقد عرضت هذه الكلمة على الشيخ بقية السلف حفظه الله تعالى ناصر الدين الألباني، مع أن هذا العالم الجليل يتحرز في إطلاق كلمة الكفر، حتى رماه بعض المبتدعة بأنه لا يكفر الكفرة لأنه يتوقع في إطلاق كلمة الكفر، لأن تكفير الناس حق الله تبارك وتعالى ليس من حقه. فكما قال الشوكاني رحمه الله في باب المرتد من كتابه العظيم السيل الجرار، لا يقدر على تكفير رجل إلا بدليل أوضح من شمس النهار. لو كان الدليل في احتمال، إياك أن تكفر رجلا بدليل فيه احتمال، ولو كان احتمالا راجحا عندك أنت قد يكون مرجوحا عند غيرك، فلا تقدم على تكفير أحد إلا بنص قطعي لا يقبل الاحتمال. وهذا هو قول العالم والذي عليه جماهير علماء السلف. فهذا الرجل الجليل العالم يتوقع إطلاق كلمة الكفر، ومع ذلك لما عرضت عليه هذه الكلمة قال هذا كفر، أو قال هذا كافر، وكفره لا يختلف عليه اثنان. إيه الكلمة التي حكم الشيخ على صاحبها بالكفر؟ قال والله على جثتي لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني المصري. يعني النصراني المصري أقرب إلى قلبه وأحب من المسلم الهندي. لماذا؟ لأن هذا مصري وذاك هندي. وقد جاء الإسلام بتحطيم هذه الخصلة الجاهلية. يقول والله على جثتي، يعني لأنشئن هذا المبدأ. طلع هذا الرجل يقول وقد أوسع علماء المسلمين وعلماء الأزهر تهكما وسبا وملاما وأضحك عليهم ثوب الأرض. واللي عايز يراجع المقالات يروح لجريدة الأحرار من شهور خلف، يقول طالما فيه أزمة زواج والشباب لا يستطيع أن يدفع مهور لابد أن نبيح زواج المتعة. يعني إيه؟ يعني معك 10 جنيه روح خد واحدة للفين واسم زواج. سر عن نفسك، هذا الذي يقوله. طالما ليس معك ألوف ولا مئات تزوجها بما تيسر، لما تيسر. هنا فريق، كيف يأتي رجل ويجرؤ على أن يدعو إلى ما حرم الله بالنص ليس له راجع ولا يهاب أن يتكلم بالكفر؟ لأن في قاعدة عريضة اسمها حرية الرأي، كل واحد يقول اللي عايزه، لا راجع. فيأتي فيقول علماء المسلمون قولتهم ان هذا حرام، وقال الله قال الرسول، لكن الرجل ما هو في هذا الوادي، ما هو في هذا الوادي؟ يقول الشيعة مسلمون وهذا مذهب، فلنأخذ بهذا المذهب. هم الشيعة كفرة طالما انهم مسلمين واباحوا هذا، وابن عباس كان يبيح هذا وقد كذب على ابن عباس، لان ابن عباس فعلا كان يبيح هذا قبل ان يصله النص، فلما بلغه رجع وحاشا لمثل ابن عباس في منصبه وعلمه ان يحل شيئا حرمه الله ورسوله. طالما ان في ازمة خلاص كل بما تيسر لما تيسر، 20 جنيه 30 جنيه وخد لك شهرين. واين النص؟ لا نص. واستمرت هذه المجادلة شهور، وهناك من يقبل لهذه ويصيح. نحن تخلف عنا عناية الله عز وجل وصرنا أضحوكة الأمم بسبب أننا لا نرجع إلى ديننا في كثير أو قليل، ومن رجع يرجع به بطريقة هذا الإنسان، يتتبع الرخص والأقوال الشاذة في المداخل. لو أن رجلا دخل الميقات ليتوضأ فتوضأ ثم أتى على قدميه فمسحها فقط بالماء من أعلى، تحكمون على وضوئه بماذا؟ سنة أو لم يتم؟ الشيعة يرون المس، لأن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شوف كلمة وجوهكم منصوبة لأنها مفعول به، اغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم منصوبة أيضا إلى المرافق وامتحوا برؤوسكم، أدي الباء ورؤوسكم مجرورة بالباء، وأرجلكم، أرجلكم هذه منصوبة عطفا على وجوهكم، عطفا على وجوهكم، اغسلوا وامتحوا. الآية فيها غسل وفيها مسح، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، لكن أرجلكم تأخرت، لكنها معطوفة على الوجوه والأيدي فلها حكم الغسل. هناك قراءة صحيحة متواترة، وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم، عصف الأرجل على الرؤوس، وطالما ان الرؤوس حكمها المس يبقى الارجل حكمها المس، فهذه قراءة صحيحة ايضا اخذت بها الشيعة. لكن ما الذي جعلنا لا نأخذ بمعنى هذه القراءة؟ الاحاديث المتواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رجله قط، انما غسل رجله، والسنة قاضية على الكتاب مفسرة له لا تقادمه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة أمثلة لمثل هذه المعاني. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. القرآن علاقة وثيقة لا تنفصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليعلم الناس كل ما يشغلهم ويهمهم في الدنيا والآخرة، ولا يتصور أن يتعلم الناس بالبيان المجمل، لأن اللفظ المجمل يحتمل عدة معان، فلو ترك الناس لهذه المعاني لخرقوا وغربوا. اللفظ المجمل لا يشفي، ليه؟ لأنه يحتمل عدة أوجه، فأي الوجوه أراد لا ندري. لذلك ما يتعلم الناس إلا من المبين، وهذه كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يبين. كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين. فقوله تبارك وتعالى لتبين يدل على أن فيه إجمال، وهو سيبينه. وقد تلتبس أفهام الناس في بعض المبينات فيبينها أو يزيدها بيانا. فعلاقة السنة بالقرآن لا تنفصل أبدا. ولذلك حكم العلماء كالإمام البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي وابن الجوزي وغيرهم على حديث مشهور في وسط الناس لكنه منكر عند المحاققة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن فقال له: يا معاذ بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، أفرغ الوسعة في الاجتهاد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله. حديث موجود ومشهور لكن معناه منكر. هذا المعنى المنكر كما قلت عند المحاققة، أي عندما تدخل وتسلك مسالك أهل التحقيق يظهر لك النكارة. إيه هي النكارة الموجودة في الحديث؟ لو كتاب سنة وبعدين أثبت الاجتهاد بعد كده، وهذا كله من مطالب الشريعة، من أدلة الشريعة. النكارة أنه جعل القرآن قسما مستقلا عن السنة، يعني إن عرضت عليه قضية ينظر للقرآن، فإن وجدها ماشي، فإن لم يجدها ينظر إلى السنة. طيب تعالوا بقى نعرض عليكم قضايا ونستخلص أحكامها من القرآن، والحكم خطأ في النهاية، لأن السنة هي القضية. زي حديث إيه؟ زي الآية اللي احنا ذكرناها في مؤخرة الخطبة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. زي ما قلنا وجوهكم منصوبة لأنها مفعول به. وأيديكم إلى المرافق، أدي الغسل. وانصحوا بي، أدي حرف جر. رؤوسكم مجرور بالباء. وأرجلكم، فليت أرجلكم منصوبة أيضا، يعني هي غير معطوفة على رؤوسكم، أما هي معطوفة على إيه؟ على وجوهكم في الأولى. فليت الغسل إنما يكون على الوجه واليد والرجل. القرآن الأخرى المتواترة: برؤوسكم وأرجلكم. مجرورة بالباء، يبقى الطلع اللي مسح في الرأس يبقى يمسح أيضا في الرجل. فانت لو جيت عشان تاخد القرآن اللي واخده هتطلع بهذا الحكم، يبقى اللي تراه يمسح لا تنكر عليه لأن عنده قراءة متواترة، والقراءات كلها حق لأنها قرآن، وليست هناك قراءة تخالف الأخرى بل يفسر بعضها بعضا. فنحن لما أخذنا بلفظ القرآن وحده بغض النظر عن النظر في السنة لم نصب الحكم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا في السنة وجدنا الأحاديث الكثيرة أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه، ما مسح قط، والنبي صلى الله عليه وسلم موضح لمراد الله تبارك وتعالى من كلامه، فنحن نرجع إلى هذا البيان. فشوف إن أنت لما أخذت القرآن وحده ما أصبت الحكمة، لذلك نكارة الحديث أنها فصلت القرآن عن السنة، والصواب أنك تأخذ القرآن والسنة معا. فقد يأتي لفظ مجمل في كتاب الله يحتمل أكثر من معنى بيّنت السنة الوجه فيه إما حرام أو حلال. يعني مثلا قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم، فأن هنا دلالة على الموضع ودلالة على الكيفية، دلالة على الموضع ودلالة على الكيفية. قال المازري رحمه الله وسبقه الإمام الشافعي هذا اللفظ دليل على جواز إتيان المرأة في دبرها. واحنا نعرف ان إتيان المرأة في دبرها حرام، طب عرفناه من ايه؟ من السنة، لان لفظ ان يشمل المكان نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم في اي مكان شئتم. وتدلل على الكيفية بأي كيفية شئتم. قال الإمام الشافعي فهذه الآية دليل على جواز إتيان المرأة في دبرها، لكن صح عندنا حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري في المنع. إذا لفظ القرآن احتمل أكثر من معنى، فجاءت السنة فقطع. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول خذوا أعداء الإسلام بالسنن فإن القرآن حمال ذو وجود. القرآن حمال، تيجي تقول له لا كده يقول لك في اللفظ محتمل، وطالما ان اللفظ احتمل يبقى قولك ليس بحجة على قولي إلا أن تأتي بدليل من خارج، اي من خارج اللفظ المتنازع عليه. طالما ان اللفظ يحتمل وجهين خلاص لا تنشر عليه، فتاتي السنة النبوية بقطع المسألة وترجيح احد اللفظين. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اوصى قال عليكم، يعني اذا جادلكم اعداء الاسلام فخذوهم بالسنن، فخذوهم بالسنن فان القرآن حمال ذو وجوه. لذلك لا تأخذ لفظ القرآن وحده بل لا بد أن تضم إليه السنة. هل هذا المعنى العام خص؟ هل هذا المطلق قيد؟ هل هذا الحكم نسخ؟ والسنة تقوم بهذا كله. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى انت يجوز انك انت تتزوج خالص مراتك ومراتك معك؟ هل يجوز ان تتزوج عمة امرأتك؟ لان هذه غير واردة في الآية، غير واردة في الآية. الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء الذي ذكرت نصا في التحريم، فلم يذكر فيها إنك أنت تتزوج عمك زوجتك وزوجتك معك، ولا تتزوج خالة زوجتك. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فإذا انت خدت القرآن لوحده وقلت هنظر فيه، فالحمد لله وجدنا الحكم، يبقى بقى ايه، طالما ما فيش نص على ان اتزوج عمك مراتي لا يجوز، ده اللفظ صريح واحل لكم اوراء ذلك، يبقى يفعل ما حرم الله. ليه؟ لانه ما اخذ السنة بجنب القرآن اثناء النظر في الحكم. تشوف النكارة من اين اتت؟ بين بحث قال لكتاب الله، فان لم تجد هينتقل لشيء اخر قال بسنة رسول، فان لم تجد قال اجتهد رأي ولا رأي. فعلاقة السنة بالقرآن علاقة المبين مع المجمل، فانت لا تستغني عن البيان، لان الاجمال غير كافي غير شافي، الاجمال غير شافي. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كلام واضح. فصل، التفصيل معناه لم يترك شيئا الا ذكره نصا. فانت تأتي على شان تشوف لحوم الحمر الانسية محرمة في القرآن فلا تجد نصا، لحوم القروب، لحوم الغربان، لحوم الحدئة والبوم والنسر لا تجد، لحوم القط، قطط الكلاب لا تجد. طب فين هذا النص؟ موجود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وبه استدل العلماء على ان السنة تنفرد بتقرير الاحكام مثل القرآن تماما. ما يجيش واحد يقول لا هذا غير موجود في القرآن، ولو كان حكما لذكر في القرآن. ما يفعل هذا الا الزنادقة. ولذلك لما عرض على يحيى بن معين امام الجرح والتعديل حديث اذا حدثتم عني بحديث فاعرضوه على القرآن فان وجدتموه والا فاضربوا به عرض الحائط، حديثه وموجود في الكتب، اذا بلغكم عني حديث وجدتموه في القرآن ماشي والا فاضربوا به عرض الحائط. لما عرض هذا الحديث على يحيى بن معين وقال عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا، يعني اللي حط الحديث مغفل، عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا، قد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء زي اللي طلعوا برضه وشقشقوا لنا وقعقعوا وطالعين ينفوا حد الرجل. ليه؟ قال لك بقى الجلد اللي هو 100 جلدة يعني اللي هيموتوه ولا حاجة يذكر في القرآن، والرجم اللي هو إهدار دمه لا يذكر في القرآن. ازاي الكلام؟ لو كان هذا حقا لورد في القرآن، وطلعوا بيكذبوا، والله بيكذبوا بأشياء أوضح من ذلك. مستشار شهير سنة 77 كتب مقالات يثبت كان اليهود والنصارى في الجنة على جريدة أخبار اليوم، اليهود والنصارى في الجنة. واحد بيتكلم الكلام ده هو يبقى الرجم معذور، معذور اللي يكذب بالرجم. إذا كان واحد يقول إن اليهود والنصارى في الجنة ويصاب النص القرآن الكريم اللي هو لا يحتمل تفسير آخر، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ترد قاطع يا جماعه، قاطع لا يحتمل اطلاقا اي تاويل اخر، ومع ذلك يترك هذه الواضحات ويتشبث بالمتشابهات ان قلنا انها من المتشابهات، والا فليست من المتشابهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الرجل يتتبع المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه؟ واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يترك الواضحات المحكمات ويتتبع المتشابهات، هذا في قلبه زيغ كما حكم الله عز وجل عليه. فياتي على مثل هذا الحس وينفيه من الاسلام ويعمى عن الاحاديث المتواتره ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم ابو بكر ورجم عمر. وقصة عمر مشهورة في لما حج وبعدين قال لولا ان يزيد الناس لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت الرجم على حديث المصحف. اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم ابو بكر ورجمته ويقول بالناس زمان فينكرون الرجم ويقولون ما نجده في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فرضها الله. شوف عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن منكم ملهمون فعمر، محدثون فعمر، وما قاله عمر حدث وكان. قال عمر فيخرج اقوام يكذبون بالرجم كما في مسند الامام احمد بسند صحيح، فيخرج اقوام يكذبون بالرجم ويكذبون باناس يخرجون من النار وقد امتحشوا. وحسب الجماعة اللي كذبوا اللي يخرجوا من النار وقد امتحشوا خوارج، قال لك اللي يفعل المعصية كافر مخلد في النار لا يخرج منها ابدا. فرد عليه السنة بالاحاديث الحمى، وما من سبيل او طريق الا تجد لاهل السنة فيه النصيب الاوفر والحجة الاقوى. علم ذلك من علم وجهل من جهل، انما ضل طرائقهم من لم يمش في سبيلهم. الناس الذين ينفحشوا هم الذين احرقتهم النار حتى صاروا كالفحم والعياذ بالله. في الحديث الصحيح حديث ابي سعيد وغيره ان الله تبارك وتعالى يرسل الملائكة إلى النار فيخرج منها من قال لا إله إلا الله يوما من دهره، يوما من دهره، فيذهبون إلى أناس قد امتحشوا صاروا جميعا كالفحم، فيعرفونهم بمواضع السجود ولا تأكل النار موضع السجود. شوف ما كان فيه لله لا يحترق، فيعرفونهم بمواضع السجود فيخرجونهم ويلقونهم في ماء الحياة. نهر اسم ماء الحياة، في ماء اسم ماء الحياة، يلقون هذه الفحمات في الماء فينبتون فيه كالحبة في حميل السيل. شوف بقى لما الحبة تطلع حميل السيل، عارفين المنحدر، منحدر الماء بتجد فيه نبات في هذا الموضع، فهؤلاء ينبتون كما ينبت النبات على الماء، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك ويكتب على جبهتهم عتقاء الجهنميون. ورد في بعض الاحاديث انهم يتألمون من ذلك، انهم يتألمون من هذا الاسم الجهنميون، فيبدلون بعتقاء الرحمن، فيبدلون بهذا الاسم بعتقاء الرحمن عز وجل. وقد وردت احاديث كثيرة بهذا المعنى. طلع جماعة من المسلمين المبتدعة دي القوم كذبوا بهذه الاحاديث كلها، كما قال عمر يخرج اقوام يكذبون ايه باناس يخرجون من النار وقد امتحشوا. اذا نحن اذا اردنا ان نخصم المبتدعة جميعا علينا ان نتفقه في القرآن والسنة ولا نعجل القرآن عن السنة ابدا. قال صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه، الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بمناسبة ايه؟ قال يوشك ان يكون رجل شبعان. شوف كلمة شبعان، لا يهم دين ولا يهمهم شبعان. وتجد اكثر الذين شبعوا اقل الناس حمدا لله، لان المضطر دائما يلجأ الى الله لانه مضطر. انما الرجل اذا اغتنى وكان صحيح البنية هيقول يا رب ليه. لذلك من هذا الدليل وغيره رجح العلماء ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصادق. قلما تجد غنيا شاكرا عارفا لانعم الله. يوشك ان يكون رجل شبعان متكئ على اريكته. بيان بعد كلمة شبعان متكئ الفوق. يقول حرموا ما حرمه القرآن وأحلوا ما أحله، وما نفعل ذلك إلا بالقرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن ومثله أي من البيان. أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره أن السنة وحي كالقرآن، لكن القرآن نزل لفظا ومعنى وأدي كما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بلفظه ما أوحي إليه من ربه. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى. فالواجب عليك إذا أردت أن تأخذ حكما أن تنظر في القرآن والسنة معا، لا أن تأخذ القرآن وحده، لأن القرآن كما قال عمر بن الخطاب حمال ذو وجوه. ولذلك ترى أكثر الذين وجدوا يأخذون آيات من القرآن الكريم بمعزل عن السنة. هناك قضية في منتهى الخطورة، وبها أختم هذا المجلس، وأقول منتهى الخطورة علشان تصغوا إليها باهتمام. بعض الناس قد يأخذ الآيات التي أنزلها الله في الكافرين فيجعلها في المسلمين. ليه؟ يقول لك لأن اللفظ على إطلاقه، لأن اللفظ على إطلاقه. وأخذوا من بعض هذه الآيات حكما لا يعرفه السلف. وإن كان بعض هؤلاء العلماء ممن تبنى هذا القول ممن نحبهم ونجلهم، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله وهو يتعقب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وكما قال ابن قتيبة رحمه الله في رده البليغ جدا على الذين طعنوا عليه كيف يتعقب أبا عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث. القاسم بن سلام إمام اللغة، له كتاب اسمه غريب الحديث، يعني الألفاظ الغريبة التي وقعت في الحديث النبوي فهو يفسر الغريبة عند اللغة. فلما جاء ابن قتيبة بعده وتعقبه، فاستعظم الناس ان يعرض ابن قتيبة لمثل ابي عبيد بالنقد، واين انت بجنب ابي عبيد هذا الصوت الشانق. فكتب مقدمة رائعة جدا تحفة ادبية، كان من جملة ما قاله فيها رحمه الله: ولا نعلم ان الله تبارك وتعالى خص العلم قوما دون قوم، ولا اعطاه قوما وحجبه عن اخرين، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده. ينبه فيه المكل ما اغفله عن المكثر، ويحييه بسال يعترض على متقدم. وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الان نحتاج الى الاعتذار من العلم. ولا ينكر هذا مع تغير الزمان، والله وفي الله خلق وهو المستعان. وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة، فصرنا نرضى بالسلام. بدل ما تقولولي شكرا، صرت ان كفتم الاذى عني ابقى ممنون. بدل ما تشكروني، صرت انا اشكركم لانكم لا تتعرضون لي بالاذى. انقلب. والإمام الذهبي في بعض أبحاثه في دير النبلاء يقول: العلم بحر لا ساحل له، وهو مفرط في الأمة. فإذا إحنا عرضنا بالنقد لبعض العلماء الذين نجلهم ونحترمهم، ليس ذلك إزراء عليهم، إنما أخذنا ذلك منهم، وهم بأنفسهم قد تعقبوا من هم أجل منهم وأكثر علما. ألا ترى الإمام مثلا ابن حجر العسقلاني تعقب البخاري في مواضع، وأين ابن حجر من البخاري؟ بل جاء من فل الإمام البخاري زي مسلم فشنع على شيخه في مسألة هي مذكورة في مقدمة صحيحه. المقصود أن لاعتراض العلماء بعضهم على بعض هذه مسألة واردة، لكن المنكر أن يعرض له بالشتم والسب في معرفه في مسائل الاجتهاد، هذا ينكر وليس من خلق أهل العلم. بعض الناس تألم وأرسل لي ورقة وقال: إن كنت قلت ذلك فلما تعرض لبعض الناس بالتجهيل؟ تقول هذا جاهل، وليس هذا من خلق أهل العلم كما ذكرت. فنقول ايضا من خلق اهل العلم ان الجاهل اذا وصف بما فيه فليس في ذلك سب. اذا وصفت الجاهل بانه جاهل، اين السب هنا؟ ليس هناك سب. ولو انت اتيت على اجهل اهل الارض وقلت له يا جاهل لاعتبر ذلك سبا، لان التهمة بالجهل عار وشنار على اهله، لذلك الكل يتبرأ منها. كما قال علي بن ابي طالب: كفى بالجهل ذلا ان يتبرا منه من هو فيه. فوصف الرجل بما فيه ليس من السب، انما السب ان تصفه بغير ما فيه، هذا هو الفرق. هذه مقدمه مهمه جدا. من الذي قال المقاله التي ساذكرها الان مع اجلالنا له واحترامنا وتنقصها عنه بعض الجهلة الذين أصفهم بالجهلة بحق لا مين فيه ولا زور؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا مجدد دعوة التوحيد في جزيرة العرب. وقد اتهمه المبتدعة ظلما وزورا أنه يكفر المسلمين، وعندي 48 رسالة شخصية له في مجموعة الرسائل والفتاوى أرسلها إلى الآفاق ليبين دعوته ويرد على المفترين. ذكر في بعض هذه الرسائل هذه المقولة الخطيرة التي يجب أن ينتبه المسلمون لها. لما تعرض لمسألة إقامة الحجة، لما تيجي تقيم الحجة على أحد، قال: والعبرة بإقامة الحجة لا بتفهيم الحجة. العبرة بإقامة الحجة لا بتفهيم الحجة. ايه معنى الكلام ده؟ يعني يقول لك انت تروح تقول للرجل كذا كذا كذا، قال الله قال الرسول، ما يضركش بقى فهم ما فهمش، اذا لم يتجاوب معك في الحال فهو كافر، يحكم عليه على طول. أبص الرجل عقله صغير. افرض ان رجل كلما رأى صندوق احمر ولا سوى احمر قال هذا صندوق البريد مثلا، افرض ان هو رجل اذا قلت له لفظا لا يستطيع ان يتجاوب معك، الناس عقول ومتفاوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث قال امرت ان انزل الناس من اجلهم. وابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم يقول ما انت بمحدث القوم الحديث لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. وروى البخاري في صحيحه عن علي بن ابي طالب قال حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. اذا في ناس لا يتجاوبون مع النصوص الذين التي يسمعونها لان عنده عقله لا يصل الى مستوى هذا النص. فازاي انت تيجي تقول فهم ما فهمش انا اقمت عليه الحجه بمجرد القول؟ هذا قول يا جماعه لا يعرف له اصلا عند السلف. هذا راي رآه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وهو يكون فيه اجرا واحدا. تعرفين استدل بايه؟ استدل بايه على تثبيت هذا القول؟ بآيات انزلها الله في الكافرين. بآيات انزلها الله في الكافرين منها قوله تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أن لك ممكن واحد يكون ربنا ختم على قلبه فمهما أقمت له من الدلائل لا يفهم، فهل الحجة من تقم عليه؟ أبدا يا شيخ الإسلام. إنما قال الله تبارك وتعالى هذه الآية لأناس علم أنهم يكفرون فعاقبهم بأن أغلق سمعهم وأبصارهم فلا يفقهون قولا. مهما قيل لهم من الواضحات لا يفقهون قولا. فهل أنت عندك حجة أن هذا الذي تكلمه مطبوع على قلبه سمعه لا يسمع به وبصره لا يبصر به وقلبه لا يتكلم اليه بحق؟ انت عند الدليل على هذا؟ فمن اين لك ان تقول ان هذا طالما انه لم يتجاوب معي فهو مطبوع على قلبه لا يسمع الحق؟ ربما يكون العلم فيك انت اللي مش عارف توصل الكلام فترمي الناس بالكفر لمجرد انك مش عارف توصل الكلام. بل الاصل في إقامة الحجة ان تفاهم الرجل الحجة. وإلا تدخل بقى عليه تقول له مبعثر بالقعتلين تحشرمت حرشوفتاه تخرك الخربعتان. يقول لك ايه الكلام ده؟ تقول خلاص انا وديك. لا يتصور هذا. لا يتصور. لابد ان يصل الكلام ويقنه الرجل ان هذا هو الاصل من الرسالة. الاصل من الرسالة ليس التعديل. انما الاصل ان ده يفهم. فاذا انت بقى اتكأت على هذا القول وقلت فهم عنه ما فهم انا علي القيت الحجة وجهه خلاص. ما يقول هذا احد. وهذا القول قاله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وتلقفه عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن اباقين. ايضا قال هذا الكلام في رسالة الشيخ عادل الاحباب. هذا الكلام كما قلت لا يعرف له اصل عن السلف. وقد رد عليه ابن حزم ردا قويا جدا في الفقه. واثبت ان هذه الايات قالها الله في الكافرين. فكيف يسحبونها على المؤمنين؟ زي برضه بيحتج يقول هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذه الآية نزلت في الكافرين. هذه الآية نزلت في الكافرين نصا. فكيف أقول هذه الآية في مسلم؟ ومن أدراك أن هذا الرجل لا يستجيب للحجة التي معك بأنه مطبوع على قلبه والعياذ بالله. هؤلاء الذين يأخذون هذا القول من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويلقون به في وجوه الناس وصل ببعضهم اغترار الى ان قال انا كده شخص كده مجرد ان انا ماشي بالشارع بدحني كده حجة على الخلق. انا حجة يعني مجرد ان هو رب دانه صار حجة بدون ما يتكلم. ونحن ما نعلم ان هذا من حجج الله لا سيما وهم يتعرضون لأخطر شيء. لو شهد بعضهم على عود قش عند القاضي لرد شهادته، كما قال بعض العلماء الذين ردوا على بعض المبتدع، قال والله لو شهدوا على شفع نعل لما أجلت شهادتهم، أفأقبل شهادتهم في تكفير مسلم؟ لو أن رجلا من هؤلاء اجتهد في مسألة فقهية لقيل له شفع. يعني انت مثلا تيجي تسألك في مسألة فقهية يقول لك لا معلش أصل أنا مش مجتهد، مش مجتهد في مسألة فقهية ومجتهد في تكفير الخلق. دي المصيبة دي، كما قال بعضهم في بعض المجالس لما أراد أن يأتي القرآن قال فخر عليهم السقف من فوقه من تحتهم، فقام المناظر ونفض ثوبه وقال لا عقل ولا قرآن له، لا قرأت قرآنا ولا عندك عقل، لأن السقف من فوق مش من تحت. لما قال فخر عليهم السقف من تحتهم، لا قرآن قرأت ولا عقل عندك. فهذا الذي يقول انا لا انا مجتهد في المسائل الفقهية وما يقدرش يفتي واحد في مسائل الصلاة ولا في مسائل السفر اكثر ولا ما اكثرش، ويجي في مسائل الكفر والايمان التي